شفيعا خلق آخذا يا شفيعا خلق آخذا بيدي يوم التنادي يا جليل القدر سعيا في خلاصي أنور شادي يا شفيعا خلق آخذا يا شفيعا خلق آخذا يا شفيعا خلق آخذا يا شفيعا خلق آخذا بيدي يوم التنادي يوم التنادي مع سلام ثم أهديك صلاة مع سلام بازدياد ولآل ثم صاحب كل آني كل آني